بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في هذه السنة الجديدة خيرا وأن يجعل مآلنا إلى خير. فهذا هو اليوم الثاني من الشهر الأول من عام 1431. نبتدئ بالنوع السابع والسبعين من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه. في هذا النوع وكلامه فيه رحمه الله تعالى قليل، يعني أقل من المتوقع أن يكون الحديث عنه أطول من ذلك، ذكر ما يتعلق بالتفسير والتأويل وبيان الشرف والحاجة إلى التفسير. فيما يتعلق بالمصطلحات ذكر معنى التفسير في اللغة ومعنى التأويل، ورد كل معنى إلى أصله اللغوي. والصحيح أن التفسير أصله من مادة فسر، بمعنى بين وكشف ووضح، والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع، هذا هو الأصل اللغوي. أما الأقوال الأخرى التي ذكرها خصوصا في التفسير أنه مقلوب من سفر، فهذا ليس بدقيق، ما دام للكلمة معنى ظاهر في اشتقاقها فلا يصح أن تجعل من مادة أخرى وإن تقارب المعنيان. فمعنى السفر والتفسير متقارب، يعني معنى السفر والتفسير متقارب، وتقارب هاتين المادتين في المعنى لا يلزم منه أن تكون أحدهما أصلا للأخرى. أما التأويل وهو القول الثاني ذكره بمعنى الإيالة وهي السياسة، فهذا أيضا فيه تكلف في جعل هذا هو أصل المادة، ولهذا قال كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه. هذا فيه نوع من تكلف لا نحتاج إليه ما دام المعنى الأول واضحا في أن المراد به الرجوع. أما ما يتعلق بالفرق بين التفسير والتأويل، فقد ذكر طائفة من أقوال أهل العلم، ولكنه رحمه الله تعالى لم يعتني في هذا الباب بذكر أقوال السلف رحمهم الله، ولا أيضا اعتنى بذكر معنى التأويل في لغة القرآن ولا في السنة، ولهذا لم يعرج على المعنى الثاني فأهمله، وهو المعنى الثاني ما تأول إليه حقائق الأشياء، فإن كانت أمرا فتأويلها فعلها، وإن كانت نهيا فتأويلها تركها، وإن كانت خبرا فتأويلها وقوعها. هذا لم يعرج عليه في كلامه عن التأويل. وهذا النوع من التأويل هو المصطلح الغالب في لفظ التأويل في القرآن، هذا هو المصطلح الغالب في لفظ التأويل في القرآن. ومثله قوله سبحانه وتعالى يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فمعنى قول تأويل رؤياي من قبل أي ما آلت إليه الرؤيا، أو قل هو تحققها على أرض الواقع، هذا يسمى تأويلا. وهذا المعنى هو الغالب من لفظ التأويل في القرآن. ولم يرد التأويل بمعنى التفسير وهو المعنى الأول، وهو الذي أشار إليه من قول أبي عبيد القاسم بن سلام وطائفة أنه بمعنى، هذا القول هو قول أئمة اللغة، وهو أيضا قول جماعة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فجعلوا التأويل بمعنى التفسير، جعلوا التأويل بمعنى التفسير. ولهذا يقال إن تعريف التأويل في اللغة لا يخرج عن أحد هذين المعنيين، إما أن يكون المراد به التفسير، وإما أن يكون مراد به ما تأول إليه حقائق الأشياء. فهذا هو معنى التأويل. وما عدا ذلك من تعريفات للتأويل فهي تخصيصات وتحكمات، وغالبا ما ترجع إلى أحد هذين المعنيين. أعيد مرة أخرى، ما عدا هذين التعريفين فهي تخصيصات وتحكمات، وغالب ما قيل في هذه التفريقات بين التفسير والتأويل فإنها ترجع إلى أحد هذين المعنيين. واضح هذا؟ هذا الموضوع يعني طال فيه الكلام وكثر بسبب عدم معرفة هذا الأصل وهو معنى التفسير في اللغة وفي القرآن وفي السنة، فوقعت هذه التفريقات الاصطلاحية التي تخصص أو تتحكم في مدلول هذين اللفظين. ابن حبيب النيسابوري كما ذكر عنه أنه بالغ في رد من قال بأن التأويل بمعنى التفسير. يقول ابن حبيب رحمه الله تعالى، يقول: قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه، ولكنه لم يذكر أنه أنكره بعينه، لكنه ساقه في مساق الإنكار. فإن كان ابن حبيب ينكر أن يكون التأويل بمعنى التفسير فهو محجوج باللغة وبأقوال أئمة السلف في هذا. ما ذكره عن الراغب الأصفهاني في أن التفسير أعم من التأويل، وأن أكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، هذا أيضا تفريق اصطلاحي، يعني تفريق اصطلاحي وليس بتفريق دقيق، بمعنى أننا نقول يمكن أيضا يكون التأويل في تأويل المفردات، وهو الذي استخدمه ابن جرير الطبري في قوله: القول في تأويل قوله تعالى. إذا قلنا ما تأويل قول تعالى كذا، أو قلنا ما تفسير قول تعالى كذا، فهو واحد. فمثل هذا الذي ذكره الآن الراغب الأصفهاني هو نوع من التحكم في المصطلحات، لو كان مصطلحا خاصا فلا إشكال في ذلك، بشرط أن لا يؤثر على المعاني. المصطلحات إذا أثرت على المعاني أو غيرت الحقائق فإنها لا تقبل ويعترض عليها. أما إذا كانت مجرد مصطلحات والفارق فيها فني فهذا ليس فيه إشكال. يعني مثال آخر، قال بعضهم: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. ولو تأملنا الآن هذا وردنا نطبق عليه معنى التفسير، إذا كان عندنا الآن لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا سميناه ماذا؟ تفسير. طب إذا كان لفظ يحتمل أكثر من معنى ووجهناه إلى أحد المعاني سميناه ماذا؟ تأويل. لكن في حقيقته هل اختلف عن معنى التفسير؟ في النهاية هو ماذا؟ تفسير. إذن صار هذا الآن مجرد اصطلاح، يعني إن نقول هذا تأويل وهذا تفسير هذا مجرد إيش؟ اصطلاح. لو قال هذا القائل إن هذا هو الفرق لا غير لقلنا هذا تحكم، لو قال إن هذا هو الفرق لا غير لقلنا هذا تحكم، ولكن هذا نوع من التخصيص وهو اصطلاح، لكنه ليس هذا هو الفرق الصحيح. أيضا ما ذكره عن الماتريدي أنه قال: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا. قال: فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. ونفس فكرة التفريق الماضي وإن كان فيها نوع من إطالة في التعبير. ففي النهاية الآن التفسير جزم كانوا يقول، والتأويل إيش؟ احتمال. نحن ننظر في النهاية من جزم أو احتمل، فسر أو لم يفسر؟ فسر. فإذا هذا أيضا نوع من التخصيص للمصطلح، ولو كان الماتريدي رحمه الله تعالى يرى أن هذا هو المعنى أو هذا هو الفرق لا غير فهذا أيضا يدخل من باب التحكم. والماتريدي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا لأنه بنى عليه كتابه تأويلات أهل السنة، يعني بنى كتابه تأويلات أهل السنة وفرق بين التفسير والتأويل، ولهذا أورد من التأويلات الأشياء الكثيرة جدا لأنها عنده من باب ترجيح أحد المحتملات التي يرى هو أنها من باب التفسير بالرأي، فيرجح أحد المحتملات عنده وأحيانا قد يذكرها بلا ترجيح. فهذا له أثر، أو هذا التفريق له أثر في كتاب الإمام الماتريدي في كتابه تأويلات أهل السنة، والكتاب مطبوع بالكامل وكله مليء بالتأويلات، يعني منذ من أول الكتاب إلى آخره هو مليء بالتأويلات، وقد سار على هذا التعريف الذي ذكره. لو أردنا أن نتتبع كل هذه التعريف التي ذكرها والتفريق بين التفسير والتأويل، فكما قلت لكم هي لا تخرج عن أن ترجع إلى أحد المعنيين المشهورين، إما أن تكون بمعنى التفسير وإما ما تأول إليه حقيقة الشيء. طبعا ظهر في التأويل المصطلح المتأخر وهو تقديم القول المرجوح على القول الراجح لقرينة أو لدليل يقترن به، وهذا أيضا فيه نوع من تخصيص، ومن جزم به أنه من مرادات الله فقد أخطأ في تفسير قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ومن أيضا جزم بأنه هو الفرق بين التأويل والتفسير فهو أيضا نوع من التحكم. ولكن لو قال يعني هذا القائل إن هذا تفريق اصطلاحي خاص عندي، فذا كما قلنا إذا كان لا يغير الحقائق العلمية فلا إشكال في ذلك. لكن نلاحظ أن هذا التعريف سار وغير بعض الحقائق العلمية، وهو تعريف التأويل بصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة أو لدليل يقتنع به. فهذا الصرف وقع فيه تأويل لبعض الأسماء وتأويل لكثير من الصفات، ثم زاد الأمر فوقع تأويل عند بعض المنتسبين للإسلام تأويل لبعض أمور المعاد، ثم زاد الأمر فجاء قوم من الفلاسفة وجعلوا أغلب أحوال المعاد إن لم يكن كلها هي من باب أيضا التأويل، يعني دخلوا باب التأويل فأولوا هذه الحقائق التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأخبار الغيبية من أمور المعاد. فإذا نقول إن هذا التعريف أثر تأثيرا علميا ولهذا يعترض عليه. لكن لو قام الدليل في موطن ما على أننا صرفنا اللفظ عن معناه الراجح في نظرنا إلى معنى مرجوح لقرينة أو لدليل، النتيجة في النهاية هو تفسير أو ليس بتفسير؟ هو تفسير. فإذا نلاحظ الآن أن كل من قال بقول لا يمكن في الغالب أن يخرج عن أن يكون راجعا إلى معنى التفسير أو أن يكون راجعا إلى معنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وإن كان النوع الثاني يعني قليل جدا في تعريفات العلماء. لكن المقصد من ذلك أننا حينما ننظر إليها نقول إن أغلب هذه في النهاية ترجع إلى أنها تكون من باب التفسير، وإن ادعى المفرق بينهما نوعا من الفرق، لكن النتيجة والنهاية والمآل هي أنها من باب التفسير. من التعريفات التي ذكرها ما ذكره عن البغوي والكواشي في التأويل أنه قال صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية غير مخالف الكتاب والسنة من طريق الاستنباط، وهو نفس القضية لو نزلنا عليه معنى التفسير فهو في النهاية إيش؟ نوع من التفسير. لكن البغوي وتبع الكواشي في هذا أراد أن ينبه على نوع من التفسير وسماه ماذا؟ سماه بالتأويل، يعني سماه بالتأويل، وجعل ضابط ذلك هو ما تحتمله الآية من خلال السياق، يعني موافق للسياق تحتمل الآية يعني ما قبلها وما بعدها، وأنه لا يكون مخالف للكتاب والسنة. لكن في النتيجة والمآل هو تفسير. نأتي الآن إلى تعريف التفسير الذي ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، أيضا ذكر مجموعة من التعريفات، وهذه التعريفات التي ذكرها انطلقت من مادة كتب التفسير وليس من ماهية التفسير. هناك فرق في التعريفات يعني بين أن ننطلق من كتب التفسير يعني مادة كتب التفسير وبين أن ننطلق من ماهية التفسير. إذا انطلقنا من مادة كتب التفسير سنجد أن كتب التفسير تشتمل على عدة علوم، بل هي المجال الأوسع والأرحب لتطبيقات علوم القرآن. ولهذا أول تعريف ذكره أنه قال علم نزول الآية وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها وعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. هذا كأنه شمل إيش؟ جملة من علوم القرآن فجعلها في التعريف. أو التعريف الآخر المشهور عن أبي حيان الأندلسي أنه قال التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ثم بدأ يشرح هو التعريف، يعني لاحظ مثلا على سبيل المثال أنه لما قال وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن قال هو علم القراءة، وعلم القراءة لا علاقة له بماذا؟ بعلم التفسير. علم القراءة مرتبط بالقراءات، لا يقال المفسر يعني ماهية التفسير، لما ننظر ماهية التفسير لا يقال المفسر كيف ننطق هذه اللفظة أو كيف نقرأها، لكن نقول ما معنى هذه اللفظة. فأبو حيان رحمه الله تعالى انطلق من مادة كتب التفسير، مع أنه لا يعرف يعني في التفسير كتب كثيرة حاولت أن تجمع أو اجتهدت في جمع ما يتعلق بالقراءات برمتها مع التفسير معا. يعني نعم هناك عناية لبعض العلماء مثل المهدوي في التحصيل أو مكي في كتاب في التفسير، لكن هذه العناية أو الزيادة أو المبالغة في العناية لم تجعل كتبهم مكانا لمعرفة جميع أحوال القراءة، لأن القراءة أو ما قاله الإمام إنما يؤخذ من أفواه القراء ولا يؤخذ من المفسرين، لأنه ليس من مهمة المفسر أن يعلمك كيف تقرأ كذا، إنما من مهمة المفسر أن يعلمك ما معنى كذا. ولهذا إذا انطلقنا من الماهية فإنه كما ذكر هو في أول الكلام أن التفسير في حقيقته ماذا؟ كشف وإيضاح وبيان، والمفسر هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، والمراد تفسيره هو معاني هذا الكلام. فإذا يكون الآن التفسير هو في حقيقته بيان معاني القرآن، يعني لو تأملنا سيكون بيان معاني القرآن. فإذا تبينت معاني القرآن فإن ماهية التفسير قد توقفت هنا، انتهت. لكن لا يعني أننا لا نبحث في غيرها، لكن نتكلم نحن الآن عن ضبط للمصطلحات، عن ضبط للمصطلحات. فإذا الآن جئنا إلى آية من الآيات وعلمنا معناها انتهى. مثلا لما نأتي إلى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لو قلت لك ما معنى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول مثلا قد استجاب، إذا جعلت السمع بمعنى الاستجابة، قد استجاب الله سبحانه وتعالى التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها. طيب هل من مهمتك الآن أن تقول لي قد سمع فيها قراءتان، قراءة الأولى قد سمع والثانية قد سمع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه القراءة لا أثر لها في المعاني، فلا يبحث فيها المفسر، لا يبحث فيها المفسر. لكن إذا اختلفت المعاني بسبب القراءة فهي من مهمات المفسر. مستكبرين به سامرا تهجرون وتهجرون، يختلف المعنى فتكون من مهمات المفسر. فإذا لا تكون القراءة من مهمات المفسر إلا إذا ارتبطت بالمعاني، وهذا الذي يرتبط بالمعاني من جهة القراءة أقل من الذي لا يرتبط بالمعاني، لكي نتبين كيف يمكن أن نعرف أو كيف نخرج بتعريف. إذا نخرج بتعريف ماهية التفسير من خلال المعنى اللغوي ومن خلال ما هو المراد من المفسر في هذا الإطار. بعد أن ينتهي بيان المعنى لا يعني ذلك أن نتوقف ونقول المفسر توقف، لا، له أن يجتهد في غيره من العلوم، لكن نتكلم نحن عن حدود ومصطلحات، إن نتكلم عن حدود ومصطلحات. هذا ما يتعلق سريعا بما يتعلق بماهية التفسير أو المراد بالتفسير. وجه الحاجة إلى أيضا التفسير، ذكر ثلاثة أمور في وجه الحاجة إلى التفسير ونقلها عن بعضهم، وهو الزركشي في البرهان قال، يقول وإنما احتاج إلى الشروح لأمور ثلاثة، يعني شروح إيش؟ شرح أي كلام، وذكر الأمور الثلاثة. طبعا هو أهم أمر عندنا من حاجتنا للتفسير، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى أن نتبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى أن نعرف ماذا يريد منا ربنا. لا يمكن نعرف ماذا يريد منا ربنا، لا يمكن أن نستنبط إلا بعد فهم المعاني. ففهم المعاني وهو التفسير هي القنطرة الأولى والمرحلة الأولى لكثير من العلوم. ولهذا لو يعني كان في مجال لعل جئنا بأمثلة تبين كيف أن بعضهم يرتب بعض الاستنباطات وهو جاهل بالمعاني، أو يفسر خطأ ثم يرتب فوائد عليها، يعني يفهم خطأ ثم يرتب فائدة خطأ، أو يعني يفهم خطأ ويرتب يعني قضية بلاغية خطأ، وهكذا. والسبب هو عدم فهم المعنى كما هو، عدم فهم المعنى كما هو. من لطائف يعني ما سمعته أن أحد اتصل علي يسألني عن أحد أصحابه، يقول إن السباحة في النهار أفضل من السباحة في الليل، ما الدليل على ذلك عنده؟ إيش كيف فهم آية من الآيات؟ ها، إن لك في النهار سبحا طويلة، هو ذهب قال في النهار سبحا طويلة فهو ذهب إلى هذا المعنى. طبعا هذا الآن الذي فسر بهذه الصورة يعني الآن فهم خطأ وبنى فائدة خطأ. فإذا المقصد من ذلك أننا لا شك أننا بحاجة إلى فهم معاني كلام الله، لأن هي القنطرة الأولى لما بعدها. فالفهم الصحيح في الأصل أنه يورث الاستنباط الصحيح، ويورث أيضا فهم البلاغة الصحيح. أما إذا وقع خطأ في فهم المعنى فقطعا سيلحق ذلك خطأ فيما بعده. ذكر أيضا في الفصل الذي بعده ما يتعلق بشرف علم التفسير، وذكر أنه كما قال وأما شرفه فلا يخفى، وذكر قوله تعالى يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وجعل من الحكمة كما هو وارد عن عباس وغيره أن المعرفة بالقرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم وشابه، يعني العلم بالقرآن، والعلم بالقرآن علم التفسير جزء منه، يعني العلم بالقرآن علم التفسير جزء منه. فإذا كان المراد بقوله يؤتي الحكمة من يشاء عند ابن عباس هي علم هذه الأمور التي ذكرها، فالتفسير هو جزء من هذه الأمور التي ذكرها. كذلك أورد عن ابن عباس من طريق الضحاك في قوله يؤتي الحكمة قال القرآن، طبعا روي مرفوعا، قال ابن عباس يعني تفسيره فإنه قد قرأه البر والفاجر، يعني يؤتي القرآن، القرآن قرأه البر والفاجر، لكن ما الذي يعرف معانيه، ما الذي يفهم عن الله سبحانه وتعالى مراداته، هو ينبه على أنه الذي يستطيع تفسيره. فإذا إذا كان هذا هو مقامه فلا شك بشرف هذا العلم. من أفضل من تكلم عن شرف علم التفسير الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره، في مقدمة تفسيره، وبين وجوه الشرف المتعددة للقرآن. يعني المشهور عندنا أن نقول شرف العلم بشرف إيش؟ المعلوم، والمعلوم هنا هو كلام الله، فشرف التفسير لأنه أيضا إيش؟ مرتبط بكتاب الله، لكن أيضا التجويد مرتبط أيضا بكتاب الله، فأيهما أنفس أشرف، التفسير أو التجويد؟ قطعا إيش؟ التفسير، لأنه معرفة معاني وهو أشرف من كيفية الأداء. فإذا يتميز كما قال الراغب الأصفهاني إما أن الصناعة تتميز إما بشرف موضوعها كالصياغة فإنها أشرف من الدباغة، ثم قال وإما بشرف غرضها، ثم وإما بشدة الحاجة إليها، يعني شرف الغرض مثل الطب والكناسة، الطبيب له إفادة في الصحة، والكناسة أيضا تنظيف للمستراح وفيها فائدة للصحة، لكن مهنة الطب أفضل من مهنة الكناسة. لا يأتينا على بعض الأطباء يقول لم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف ليست هذه ليست قاعدة، يعني هذا البيت محجوج بأشياء كثيرة جدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضرب بنوره بالمشكاة ولا لا، ولا يأتي واحد يقول لم ترى أن السيف ينقص قدره في هذا المقام. نعم، المهم أنه ذكر طبعا الراغب مجموعة من وجوه الشرف، يعني مجموعة من وجوه الشرف، ولم أجد تحريرا لغيره في هذا المقام، يعني في وجوه الشرف لشرف علم التفسير أو غيره من العلوم، لأنه ذكر مجموعة من الوجوه. الوجه الثالث طبعا ذكره، نقولنا الآن الشرف الإيش؟ الموضوع والغرض والحاجة، هذه الوجوه الثلاثة ذكرها في مقدمته، ثم ثنى بذكر شرف التفسير من هذه الجهات الثلاثة. هذا تقريبا ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الفرق بين التفسير والتأويل. طبعا كما تلاحظون هذا الموضوع مبني على المصطلحات، يعني هذا الموضوع مبني على المصطلحات، في موضوع بحث ليس له علاقة بالألفاظ مباشرة، وإنما هو مقدمة لهذه الألفاظ. ولهذا مثل هذا الباب أو مثل هذا الموضوع لو كان قدم مثلا في باب المصطلحات، يعني ذكر بعض المصطلحات ذكر فيها لكان أيضا حسنا، لكن مقامه هنا يعني قصد به السيوطي بعد ما انتهى من جملة من ما يتعلق بعلوم القرآن مرتبطة بالنص القرآني، الآن سيكون الحديث عن ما يتعلق بتفسير القرآن. ولذلك النوع 78 معرفة شروط المفسر وأدابه، وبعده سيأتينا النوع الذي بعده في طبقات المفسرين، وفي غرائب التفسير قبله ولا لا؟ قبل طبقات المفسرين، أي نعم، غرائب التفسير ثم طبقات المفسرين، وبه ختم كتابه. فإذا آخر الكتاب جعله في علم التفسير. إن شاء الله الدرس القادم ندخل في ما يتعلق بالنوع 77 في معرفة التفسير والتأويل. شيء غريب أنا ما وجدت، وهو أنه أورد حديث الإعراب في التفسير، حملها على التفسير فأوردها في شرح التفسير. نعم، إذا رجعنا إلى العلماء اللي خرجوا هذه الأثار إنهم لا يجعلونها في التفسير، هم يجعلونها في القراءة. هذه نعم، لكن ألا تحتمل معنى التفسير إطلاقا، معنى البيان؟ ما تحتمل بيان المعاني إطلاقا؟ والله ظاهر شيخنا لا تحتمل، لأن هل مادة عربة أو أعربة تأتي في اللغة بمعنى التفسير؟ ما لا وجدته. لا ما تأتي، ما وجدت أنا في المعاجم، حاولت إني والله أنا أعتبرك في هذا يعني حكم، لأنه هذا بحثك، فأنت أدرى به. إذا كان ما وجدت أنه الكلام اللي قال مثلا أعرب القرآن هي بمعنى أبينوه على وجه العربية، لكن أعرب القرآن بمعنى فسروه عربيا، هذا هو الإشكال هنا. نعم إشكالي، نعم، من جهة اللفظة أنها ما تأتي بمعنى التفسير، المادة هذه ما وجدت أنها تأتي بمعنى التفسير. الشيء الثاني مثل ما ذكرت العلماء اللي خرجوها لا يبوغون على أنها في التفسير، يعني كل تراجمهم تدل على أنهم يتكلمون عن القراءة، يريدونها مثلا في مقابلة اللحن، إن لم يقولوا مثلا إعراب القرآن قالوا مثلا يريدونها في أبواب اللحن مثلا وهكذا. فلا نجد يعني عند العلماء، أنا ما شفت إلا عند السيوف. لأنه قال عندي معاني هذه الآثار إرادة البيان والتفسير. نعم. طيب ماشي، هذا إذا ممكن تلاحظ أي تقيد في شيء آخر قبل ما ننتقل للطبري. سم لا ما هو لازم، ليس بلازم، لأنه الآن كيفية القراءة ليست فقط قضية النطق الصحيح، كيفية القراءة هو ردها إلى علم القراءات، وعلم القراءات واسع. لكن قبل ما نبدأ يا شيخ، كان عبد العزيز لو تعطينا اللي عندك في الصورة، أنه كنا اتفقنا أنه الأخ عبد العزيز يبحث الصورة ولا لا؟ وين هي؟ هات. أيوة في الصور إليك. نعم جميل. طيب لكن أنا ذكرت أن قتادة يقرأ الصور. جيد. إذا ثبت عن قتادة أنه كان يقرأ الصور، إذا كان يقرأ الصور فهو يفسر قراءته ولا يفسر إيش الصور، يعني يمكن أن نحمل على أنه يفسر قراءته وإن كانت شاذة ولا يفسر إيش الصور. وهذا سبق أن تكلمنا فيه سابقا، أننا عندنا مشكلة فيما يتعلق بتفسير السلف، أنهم أحيانا يفسرون على قراءتهم، يفسرون على قراءتهم، يكون معنى القراءة التي عندهم وإن كانت شاذة غير معنى قراءة متواترة. فيأتي بعض المتأخرين فيحمل تفسيرهم على قراءتهم على أنها تفسير على قراءة المتواترة، فيقع الإشكال. فهذا هنا نقول احتمالا الآن نكون ما زال يحتاج إلى يعني بحث وتحرير، أنه هل بالفعل قتادة ثبت عنه يقرأ الصور، وأنه الآن يفسر الصور، فيكون واضح جدا عنده الصور المراد من الخلق، يعني صور الخلق، فما يكون عندنا إشكال. لكن لو كان المراد يوم ينفخ في الصور أن قتادة يحمل الصور على الصور، هذا اللي يقع فيه الإشكال، يعني يقع الإشكال في أنه كان قتادة يحمل الصور على الصور. طبعا طبري مثل ما ذكر عبد العزيز في أكثر من موطن أشار إلى كونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه. هنا قال، وقال آخرون الصور في هذا الموضوع جمع صورة ينفخ فيها روحا فتحيا، كقولهم لسور المدينة وهو جمع سورة، كما قال جرير سور المدينة والجبال الخشع. ثم قال والعرب تقول نفخ في الصور إلى آخر كلامه. والمقصد من ذلك أنه الآن يتكلم عن أو يذكر أن هناك معنى آخر، يعني معنى لأحد أئمة اللغة في أن الصور جمع صورة، الصور جمع صورة. طب إذا أيضا ثبت عند العرب أن الصور جمع صورة، فأيضا يحتمل أن يكون قتادة الآن فسر أيضا القراءتين معا على وجه واحد، فيكون بعض القراءات عنده فسرت بعض، فجعل لو كان قراءته الصور والصور أيضا يعني وارد عنه هذا وهذا، فإن له إيش شاهدا، وإن كان هذا الشاهد فيه كلام لكنه مقصود فيه شاهد عربي لهذا. وقتادة يمكن يحتج به في هذا المقام، يعني لو ثبت أن قتادة يفسر الصور أنها جمع صورة يحتج به في مثل هذا المقام. أيضا في موطن آخر، طبعا بعد أن ذكر الطبري الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في أن الصور المراد به البوق، أشار أيضا إلى قول قتادة مرة أخرى، قال أي في الخلق، يوم ينفخ في الصور أي في الخلق. وكذلك لو رجعنا إلى تهذيب اللغة في مادة صيرة، ذكر الآن الأزهري سيذكر عن أبي الهيثم وهو من أئمة اللغة ولا يعرف له ترجمة، وهذا من يعني من العلماء النوادر الذين نقل عنهم العلم لكن لا تعرف لهم ترجمة، مثل صاحب المفردات الراغب الأصفهاني على كثرة كتبه ترجمته شحيحة جدا. فسبحان الله بعض العلماء نقلت لهم أقاويل، ولكن هذا مثلا أبو الهيثم لا يكاد يعرف له ترجمة. أبو الهيثم ماذا يقول؟ يقول في قوله ونفخ في الصور اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قرنا، كما أنكروا العرش والميزان والصراط، وادعوا أن الصورة جمع الصورة، كما أن الصوف جمع الصوفة، والثوم جمع الثومة، ورووا ذلك عن أبي عبيدة. طبعا أبو عبيدة معروف المثنى يذهب إلى هذا المذهب أن الصور جمع الصور، أبو عبيدة معمر بالمثنى في المجاز. قال أبو الهيثم: وهذا خطأ فاحش وتحريف لكلم الله عن مواضعها، لأن الله جل وعز قال: وصوركم فأحسن صوركم بفتح الواو، ولا نعلم أحدا من القراء قرأها فأحسن صوركم. وكذلك قال الله: ونفخ في الصور، فمن قرأها ونفخ في الصور أو قرأ فأحسن صوركم فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله. وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب، ولم يكن له معرفة بالنحو. وقال الفراء، طبعا انتهى كلام أبو الهيثم، يقول طبعا الأزهري: وقال الفراء: كل جمع على لفظ الواحد الذكري سبق وجمعه واحدته، فواحدة بزيادة الهاء فيه، وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب، فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه، فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء، لأنه جميع هذا الباب سبق واحدته. ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف، وبسرة وبسر، كما قالوا غرفة وغرف، وزلفة وزلف. وأما الصور القرن فهو واحد، لا يجوز أن يقال واحدته صورة، وإنما تجمع صورة الإنسان صورا لأنه واحدته سبقت جمعه. يعني كان الآن فر يرد على هذا المذهب أن الصور ليس جمعا، وإنما هو لفظة مفردة، ليس مثل السور والسورة. قال: فالمصور من صفات الله تعالى لتصيره صور الخلق، ورحل مصور إذا كان معتدل الصورة، أو رجل مصور إذا كان معتدل الصورة، ورجل صير حسن الصورة والهيئة. ثم ذكر بسنده أو عن سفيان عن المطرف له الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. هذا كل كلام الآن للأزهري. بعد ذلك قال أبو الأزهري: قلت: قد احتج أبو الهيثم فأحسن الاحتجاج، ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه، وهو قول أهل السنة والجماعة. والدليل على صحة ما قالوا أن الله عز وجل كذا ذر تصويره الخلق في الأرحام قبل نفخ الروح، وكانوا قبل أن صورهم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم صورهم تصويرا. فأما البعث فإن الله عز وجل ينشئهم كيف شاء، ومن ادعى أنه يصورهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان، ونعوذ بالله من الخذلان. كما تلاحظون الآن النقاش هذا في من أهم كتب اللغة لتهذيب اللغة الأزهري، ناقش هذه القضية ونقل عن أبي الهيثم كلامه. نعم. الفراء يقول نص. اي نعم. هو يرى أن الصور هو القرن واحد ليس له إيش جمع. اي نعم. بخلاف الذي ذكرها أنها لها إيش، يعني سبق كما قالوا، سبق أن لفظ الواحد الذكر سبق وجمعه واحدته. قال: فواحدته بزيادتها فيه سورة، والجمع سور، وذلك من الصوف والوبر، يعني صوف وصوفة. طيب الآن هذا النقاش اللي الآن قرأنا، لو أردت أنت، لو كان عندك بحث عن هذه اللفظة الآن من جهة اللغة، هل تثبت، يعني إثبات، هل تثبت أن الصور يحتمل أن يكون جمع صورة أو لا؟ نعم. من الكلام الذي ذكرته لك الآن، ذكرت كلام قتادة وكلام أهل اللغة وإنكارهم له، كيف؟ يعني ما تحتج بقتادة؟ هو ثابت عنه، لكن احنا الآن نقول أنه احتمال يكون فسر قراءتين معا. طيب افترض أنه ثبت الآن، احنا الآن على الظاهر أنه أن قتادة يرى أن الصور هم الخلق، فيكون عنده الصور أنه جمع صورة، فكيف تتعامل أنت مع هذا الخلاف؟ ضعيف من أي جهة؟ ضعيف من جهة اللغة أو من جهة الإسناد عندك؟ من جهة اللغة الآن تثبته قولا أنه أحد المعاني، ولا ما تثبته؟ تنكره؟ لا لا لا، ما أريد هذا التحليل، أنا أريد الآن من جهة اللغة، هل نثبت أو ما نثبت بقول قتادة؟ أي نعم، يعني نقول لو نحن أثبتنا كلام قتادة، لو أثبتنا هذا في اللغة من كلام قتادة، جعلنا كلام قتادة حجة، قلنا بمن قتادة فسر وجعلناه حجة لغوية، فنقول حتى لو أثبتنا حجة لغوية ليس هو إيش القول المشهور. يعني صار عندنا قول شاذ أو قليل أو انفراد، وقول إيش مشهور، فيقدم القول إيش المشهور. طيب الآن هل نقول بأن قتادة الآن تأول الصور الذي هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل من خلال هذه هذا التفسير عنده؟ هل نقول أن قتادة تأول؟ لا، يعني أنه لا يرى أنه المراد به القرن الذي ينفخ فيه. أجل، احنا جعلناه هو حجة، هو اعتمدنا عليه، هو احنا جعلناه هو حجة لغوية. طيب هو صرف اللفظ عن ظاهره؟ عندك أنه صرف اللفظ عن ظاهره؟ لا ما صرف. من أين جاء؟ لو كان هذا هو الظاهر عنده، إذا كان هذا هو الظاهر عنده ثم صرفه فكلامك صحيح، لكن هل تستطيع أن تثبت أن الظاهر عند قتادة أن الصور هو البوق ثم صرفه إلى جمع الصورة؟ تستطيع؟ واضح؟ عشان كيف نفهم، أنا أريد أن نعرف كيف نتعامل مع هذا القول، لأنه مثل هذا القول فيه غرابة. فقد يقول قائل أنه هذا تأول، قد يستفيد منه المخالف الذي يرى إنكار الصور، قد يستفيد من كلام قتادة، صحيح، لكن استفادته من كلام قتادة لا يعني أن قتادة أول على التأويل المعروف أن ترك الصور أن المراد به القرن ثم تأوله، لأن هذا يقول أنا لا أثبت قرنا. طب الآن يوم ينفخ في الصور والصور والقرن، قال لا، الصور هنا جمع صورة، هذا الذي يخالف. لاحظت؟ يعني الآن لو قيل إن قتادة ينكر الصور من جهة الحديث ومن جهة القرآن لقلنا نعم هنا الآن تأول، صحيح ولا لا؟ لكن الأصل في مثل قتادة أنه يثبت ما ورد في السنة وفي القرآن. فإن كان هو يرى أن الصور في القرآن المراد به الخلق اللي يؤول إلى جمع صورة، فإنه لا يلزم منه أن يكون إيش منكرا للقرن، لأن القرن واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صريح وواضح، حتى جاء بلفظ القرن. هنا اللي يريد أن نصل إليه، أننا لو قلنا نحن قول قتادة، مثلا افترض أن واحد رجح قول قتادة في هذا الموطن وهو من أهل السنة، ويقول أنا أثبت القرن ولا ريب عندي في ذلك لثبوته في الحديث النبوي، لكن يظهر لي هنا أن كلام قتادة له وجاهة وأنا أميل إليه، مثلا ما نسمي هذا إيش؟ مؤول. هو متأول لكن ليس مؤولا، معنى لم ينفي أن يكون الصور من الحقائق. واضح الفكرة هذه؟ مثل إذا كان تذكرون سابقا ناقشنا يوم يكشف عن ساق، يعني هل هي من آيات الصفات أو ليست من الصفات؟ هي نفس الفكرة. فلذا نقول أنه مثل هذا الأمر أو مثل هذا اللفظ، هذا لفظ الصور والخلاف الوارد فيها من جهة اللغة ومن جهة التفسير من المواطن التي يحسن بحثها ليتبين كيفية التعامل المنهج. عندنا الآن في لفظ الصور ثلاث قضايا. أول شيء قضية القراءة المتواترة والشادة اللي أشار لها عبد العزيز قبل قليل، أنه ورد عن قتادة أنه قال يوم ينفخ في الصور. القضية الثانية فيما لو ثبت أن قتادة يفسر الصور ولا يفسر الصور، لأنه إذا كان يفسر الصور انتهى الخلاف، انتفى. لكن إذا كان يفسر الصور فمعنى أنه عندنا خلاف، هل الصور المراد به القرن أو صور جمع الصورة؟ والقضية الثانية إذا ثبت عن قتادة من جهة اللغة كيف نتعامل معه، هل نثبته أو لا نثبته؟ وأما من جهة التفسير فواضح أن ما يعتمد على الحديث النبوي في هذا الموطن لا شك أنه أولى. فبهذه الصورة يتكون عندنا أنه كيف نتعامل مع مثل هذا القول وهو إيش؟ لفظ الصور. فإذا يمكن أن نقول لعل قتادة إن كان يفسر الصور لعله يرى أن هذا ليس له علاقة بالنفخ في القرن، فيجعل النفخ في القرن من آثاره الصور اللي كنت قبل قليل ذكرتها أنت، أنه يكون من آثاره إيش؟ النفخ في هذه الصور، فيثبت إيش؟ النفخة في القرن، ونتيجة هذه النفخة أنها تكون نفخة في الأجساد فتحيا، وبهذا يكون يلتئم ما قاله قتادة. نعم، غالبا لا ينكرون، يعني غالبا مثل إذا ذكر قولا مخالفا نقول، يعني عبارة أخرى ممكن لا يستعجل عليهم بأنهم تأول أو أنه خالف، إلا إذا كان بالفعل أثبت هذا معنى وقال ليس هذا هو المراد، يعني يستدرك يقول ليس هذا المراد وإنما المراد كذا، هذا واضح. لكن لما يقول القرن الصور جمع صورة هذا لا يدخل في هذا الباب. نعم، كل اللي أورده الطبري في الصور كله عن قتادة بهذا المعنى. نعم، ما أذكر الآن لأنه موجود عموم الأسانيد هنا، السند اللي عندكم هنا الآن إيش؟ يزيد عن سعيد نفسه، يزيد عن سعيد عن قتادة نفسه، بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة. والموطن الثاني لو نفسه أيضا نفسه، يبدو أن رواية واحدة عنده فيها. نعم سم من طريق نفسه، يبدو أنها رواية واحدة، لكن هل ابن أبي حاتم جعلها بمعنى الصور ولا بمعنى الصور؟ ما فرق، لم يفرق، يعني كأنه رحم الله فهم أنها وجها واحدا. هذا يحتاج إلى هذا، يعني موطن جيد للبحث، يعني ممكن يخرج في مقالة. نعم الشيخ الطبري ذكر الآن الصور في كل اللفظة عرفتي الآن عن قتادة في جميع القرآن، إيه في المواطن اللي ينفخ نفخة كلها على أن في الصور نفخ في الصور ينفخ في الصور، على أن المراد الصور الخلق عن قتادة في كل نعم. المواضيع. نعم تحتاج التحرير في كيفية قراءة قتادة، ممكن تفك لنا هذه المشكلة أيضا. نعم من هو في المرجع الصور؟ إيش العبارة عند ابن عطية؟ ممتاز، إذا كان وجد أكثر من يعني من قارئ قرأ في الصور فهذا يشير إلى هذا المعنى، أنه فسر قراءته، وإن لم تكن إيش عندنا متواترة، لأنهم هم يعني في بعض يعني هذه القراءات كانت قبل قضية إيش التواتر، فهذا يمكن يفك لنا جزء من المشكلة في أنهم يفسرون فتح الواو وليسوا يفسرون سكون الواو، ممكن لكن نحن نجعل أحد احتمالات، ما نستطيع نجزم، الجزم صعب هنا، الجزم صعب. إيش؟ لا لأنه ما يأثر، حتى لو فسر الصور بمعنى الصور وهي وجه ضعيف في اللغة، أبو عبيدة من أئمة اللغة، لما فسر الصور بمعنى الصور لما فسرها يعني على وجه إيش؟ لا يلزم أنه فسر على وجه اعتزالي، لكنه فسر على وجه ضعيف في اللغة. نعم شيخ. أنا عندي سؤال هنا في أبي عبيدة عندما انتقده اللي هو أبو الهيثم، لما نعم أنه ضعف في النحو، إرادة ضعيفة في النحو مع أنه طبعا ذكر من علماء الغريب، نعم إيش مناسبته هنا؟ وين؟ في هذه أبو الهيثم هنا ما ذكر أنه ولا الأزهري قال أنه ضعيف؟ لا هو يقول كان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو. مش علاقة الآن هنا، هل هو يعني لأن النحو التصريفي يعني إيه النحو التصريف أي نعم، قد يحتاج بأنه صاحب غريب مثلا، أنه هل هو يعني الآن غريب يقصدون بها معاني الغريب، معاني غريب الألفاظ؟ أي الغريب يعني معاني غريب الألفاظ، الغريب مراد بها غريب الألفاظ يعني المفردات. من يتمسك بقول أبي عبيدة قد يحتاجون بأنه صاحب المعاني يعني الغريب في تفسير الألفاظ، أقصد أنه يعني سيكون له قوة. ما فهمت عليك والله. الآن يضعف هو من جهة النحو، من جهة النحو التصريف هذه الصور والصور، لكن في معاني الألفاظ لا، يعني الرجل مذكور بأنه لا من معاني الألفاظ ما يحتاج. كيف الصور هنا هي تحمل، هي فيها مجهين، فيها معنى وفيها نحو. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يعني تعالى ذكره بقوله إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت ذات رصد لأهلها الذين كانوا يكذبون في الدنيا بها وبالمعاد إلى الله في الآخرة ولغيرهم من المصدقين بها. ومعنى الكلام إن جهنم كانت ذات ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني قال: كان الحسن إذا تلا هذه الآية إن جهنم كانت مرصادا قال: ألا إن على الباب الرصد، فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجئ بجواز احتبس. وساق بإسناد عن الحسن في قول إن جهنم كانت مرصادا قال: لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. ساق بإسناده عن قتادة قوله إن جهنم كانت مرصادا: تعلمن أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار. لا هي في المطبوعة يعلمنا هي كذا تعلمنا. لا لا لا يعني ستعلمون أنتم، لكن هنا حتى تقطع النار هكذا. نعم تقطع النار ماذا؟ وين المفعول به؟ إجماعكم حتى تقطع النار، تقطع أنت حتى تقطع النار. أي نعم تقطع أنت. أي نعم دون هذه أقرب، ما أدري ماذا شكلوها بالضم. نعم. ساق بإسناده عن سفيان إن جهنم كانت مرصادا قال عليها ثلاث قناطر. نعم طبعا لاحظوا الآن في قوله إن جهنم كانت مرصادا ذكر طبعا عندنا قول الحسن وتلميذ قتادة ثم قول سفيان. طبعا قول الحسن وقتادة في إشارة إلى الصراط اللي علامة جهنم، فقولهما يذهب إلى هذا المعنى في أن جهنم مرصادا، وإذا قال للطاغين مآبا فإذا مر عليها الخلق هوى فيها الكفار، يعني هوى فيها الكفار وسلم منها المؤمنون على حسب أعمالهم كما هو معلوم. لكن قول سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر، يعني عليها ثلاث قناطر المشهور ماذا؟ أنها واحدة، يعني قنطرة واحدة اللي هو الصراط منه. ولهذا نقول هذا التفصيل أنه عليها ثلاث قناطر بحاجة إلى ماذا؟ يعني بحاجة إلى ثبوت عن المعصوم، بحاجة إلى ثبوت عن المعصوم، ولهذا لا يقبل هذا القول على إطلاقه. وهذه قاعدة طبعا معروفة في أن قول التابعي هو من دونه في المغيبات إذا كان قولا فردا، فالأصل عدم قبوله، يعني الأصل عدم قبوله. كونه ورد في بعض القضايا العقدية يعني مشكلة بين بعض أهل السنة وبعض الجهمية، وصارت المسألة مسألة يعني موالاة ومعاداة أو ولاء وبراء بسبب هذه القضية، فإن هذا لا يجعلها يعني قضية مستقرة مقبولة ولازمة. فمثلا لو رجعتم إلى التاريخ ستجدون، لأن نقول هذا نؤصل هذا الموضوع، فقد تجدون مثلا أنه كان هناك معركة بين الحنابلة وبعض الجهمية في حديث أو في أثر مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فهو يرى أن هذا هو الوسيلة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم والذي اتفق عليه السلف أن الوسيلة كما معلوم المنزلة يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بها وليست إقعاده على العرش، والإقعاد على العرش لم يرد إلا عن مجاهد فقط. فكانت مشكلة في وقت ما هذا الحدث أو هذا الأثر كان مشكلة، وكان عليه معقد ولاء وبراء في وقت معين من تاريخ معين، لكن نقول هنا الآن هذا التاريخ الذي زال بزواله كل هذا الخلاف الوارد. فإذا جئنا نحن نتكلم عن مثل هذا الموضوع نقول بأن مثل هذا لا يمكن إثباته إلا بدليل صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقبل فقط لأن جماعة من العلماء صار عندهم يعني مشكلة علمية فيه مع آخرين ونجعل هذا أصلا يحتج له. طيب فمثله أيضا قول سفيان ثلاث قناطر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يقبل، أما إذا لم يثبت ونحن عندنا أن جهنم يكون على متنها فقط الصراط، والصراط معناه أنه طريق واحد، فإنه لا يمكن تعداده إلا بدليل. واضح هذا؟ نعم هو من المرسل ما نختلف، لا هو له حكم الرفع ما نختلف. شوف هو مرسل يعني قول التابعي في المغيبات مرسل، نعم له حكم الرفع نعم، لكن ليس له حكم القبول. طيب تتوقع مجاهد أخذ من اسم بني إسرائيل أن النبي يقعد على العرش؟ هل تتوقع هذا صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب غيرها من المسائل، ثلاث قناطر تتوقع عن سفيان أن أخذها من بني إسرائيل؟ لا، لأننا لا نستطيع أن نثبت، يعني لا نستطيع أن نثبت، لا نحمل يعني لا نحمل كل ما ورد عن السلف، ولا نستطيع أن نعرف وجهه، ولا نحمله على بني إسرائيل، لكن له حكم الرفع. وقلنا نقول له حكم الرفع لا يعني قبوله، يعني عندنا له حكم الرفع قضية والقبول قضية أخرى. ما دام الصحابة التابعي لم ينسبه إلى بني إسرائيل صراحة فاحتمال الرفع فيه وارد فلا ننفيه، إلا إذا وجدت في كتب بني إسرائيل ما يعني يشبهه أو يوافقه تماما فهذا قضية أخرى. اللي هو إيه نعم هذا صحيح ما في إشكال، لكنه الكلام احنا عند عن القبول وعدم القبول. اما وصفه بانه مرسل او له حكم رفع، هذا الرفع هذا وصف ما يؤثر. هذه القاعدة العامة، انه اذا ورد عن الصحابي امر غيبي فانه يقبل، يعني اذا قاعدة عامة. لو كان يتكلم عن التابعي كلامه كله عن التابعي، لا، لأن الصحابي ساقط هو مرسل، يعني الآن ماذا تصفه؟ التابعي يتكلم عن أمر غيبي وتسميه ماذا؟ لكن ماذا تسميه؟ مرسل، لذلك سترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بحكم المرسل. هذا وصف، هذا ليس له أثر في قضية القبول. لا لا لا لا, لا. نعم. وقوله للطاغين مآبا، يقول تعالى ذكره إن جهنم للذين طغوا في الدنيا فتجاوزوا حدود الله استكبارا على ربهم كانت منزلا ومرجعا يرجعون إليه ومصيرا يصيرون إليه يسكنونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ساق بإسناد عن قتادة للطاغين مآبا أي منزلا ومأوا، ساق بإسناده عن سفيان مآبا يقول مرجعا ومنزلا. نعم، كما تلاحظون أن المادة الآن أو التفسير هذا لغوي، أنه مآبا من آبا يؤوب إذا رجع، يعني كأنها مرجع. ومن قال مأوى ومنزل هذا تفسير معنى، يعني تفسير سياقي، لكن لو قلنا ما معناها في اللغة، مآبا تقول إيش؟ مرجعا، يعني آبا إلى بيتي معنى رجع. لكن لما تقول مآبا معنى منزلا فهذا يكون إيش؟ تفسير سياقي، إن جهنم كانت مرجعا للطاغين، إن جهنم كانت مرجعا للطاغين، كان أن جهنم كانت منزلا للطاغين، يعني معنى أنهم يؤون إليها. فإذا اللام في قوله للطاغين مرتبطة بقوله إن جهنم، يعني إن جهنم للطاغين مآبا. نعم. وقوله لابثين فيها أحقابا، يقول تعالى ذكره إن هؤلاء الطاغين في الدنيا لابثون في جهنم فماكثون فيها أحقابا. اختلفت القراءة في قراءة قوله لابثين، فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة وبعض قرأة الكوفة لابثين بالألف، وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة لابثين بغير ألف. وأفصح القراءتين وأصحهما مخرجا في العربية قراءة من قرأ ذلك بالألف، وذلك أن العرب لا تكاد توقع الصفة إذا جاءت على فعل فتعملها في شيء وتنصبه بها، لا يكادون أن يقولوا هذا رجل بخل بماله ولا عسر علينا ولا هو خصم لنا، لأن فعل لا يأتي صفة إلا مدحا أو ذما، فلا يعمل المدح والذم في غيره، وإذا أرادوا إعمال ذلك في الاسم أو غيره جعلوه فاعلا فقالوا هو باخل بماله وهو طامع فيما عندنا. فلذلك قلت إن لابثين أصح مخرجا في العربية وأفصح، ولم أحل قراءة من قرأ لابثين وإن كان غيرها أفصح، لأن العرب ربما أعملت المدح في الأسماء، وقد ينشد بيت لبيد أو مسحل عامل عضادة سمحج بسراتها ندب له وكلوم، فأعمل عامل في عضادة ولو كانت عاملا كانت أفصح. وينشد أيضا وبالفأس ضراب رؤوس الكرانف، ومنه قول عباس بن مرداس أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانس. نعم، هذه القراءة الآن كما تلاحظون لابثين هو كما قال هو ماكثون فيها أحقابا، فإذا لبث بمعنى إيش؟ المكث، أو هو قل طول المكث. لما جاء إلى القراءة ذكر اختلاف القراءة في قراءة لابثين فيها أحقابا. الآن في قوله فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض قراءة الكوفة لابثين، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة لبثين. الآن في تحليله لهذه القراءة، هل هو من باب الدراية، يعني من جانب الدرائي أو من جانب الروائي؟ هنا. ليش الروائي؟ هو بين قرأ فلان وقرأ فلان، هو لما قال قرأ فلان هذا جانب إيش؟ روائي. إيه؟ العبارة الآن روائي، لكن قصدي لما أراد أن يوجه يرجح درائي، أنا أقصد الترجيح، يعني الترجيح الآن من باب الدراية وليس من باب الرواية. جل الترجيحات جل الترجيحات في كتب توجيه القراءات هي من جانب روائي ولا درائي؟ كتب توجيه القراءات، كتب توجيه القراءات إذا جاءت توجيه القراءات توجيهها من جانب الروائي ولا من جانب الدرائي؟ درائي. ها؟ إيش؟ إيه طيب، درائي ولا روائي؟ درائي. درائي. يعني من جانب إيش؟ الدرائي. قد يسأل سائل يقول ما الفائدة من الجانب الدرائي إذا كنا نقول إن القراءة إيش؟ متواترة ولا لا؟ يعني ما الفائدة من الجانب الدرائي إذا كنا نقول إن القراءة متواترة؟ هذا السؤال طبعا سؤال جيد، لكن هو يحتاج منا إلى أن نفكر بقضية أخرى، إنه إذا كان هذا مستقر عندنا فهذا يجعلنا نبحث الآن عن تاريخ القراءات، كيف تعامل العلماء مع القراءات في هذا الأمر. إذن المسألة الآن عندهم ليست في الجانب الروائي، الرواية منتهية عندهم، إن الرواية ثابتة الكلام عنها ما مخلوص منه. في مثل هذا المقام الآن الطبري لا يناقش من جانب الرواية، يناقش من جانب إيش؟ الدراية. من جانب الدراية يعني كثير من العلماء يفعل مثل ما يفعل الطبري، يعني كثير من العلماء يفعل مثل ما يفعل الطبري، لكن سلط الضوء على الطبري في هذا لسبب الله أعلم. لكن لو رجعت كل كتب توجيه قراءات هي تعمل مثل ما يعمل الطبري الآن. فإذن الآن الجانب عندنا إيش؟ جانب درائي. هو الآن يجعل قراءة لبثين بغير ألف، ثم قال وأفصح القراءتين وصحهما مخرجا في العربية قراءة من قرأ ذلك بالألف، جعل إيش؟ أفصح القراءتين وأصح في اللغة، مرتبط طبعا الفصاحة والصحة. ثم ذكر المعنى الغالب عند العرب في أن لا تكاد توقع الصفة إذا جاءت على فعل فتعملها في شيء وتنصبها به. طبعا التحليل النحوي هذا اللي ذكره. السؤال الذي نريده الآن، هل مثل هذا العمل يعني مقبول أو لا؟ التوجيه والتعليل هذا جميل، لكن هو الآن يستشهد بهذه الأشعار على القليل أنها ربما أعملت، يعني كان يقول الآن عامة عمل العرب على خلاف قراءة لبثين، وأنها ربما أعملت مثل ما أعمل من قرأ بقول لبثين في أحقابا، يعني ربما أعملت فأورد شواهد، لأن أورد الشواهد للقراءة القليلة عندهم ولم يرد الشواهد للقراءة الكثيرة عندهم. كانوا يقول قراءة لابثين هذه هي الأصل، قراءة لابثين لأنها تحتاج إلى دعم بنظريه فدعمها بشواهد. فهل هذا الآن العمل فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، يعني إذن أنتم تجيزون يكون بعض القراءة تفصح من بعض، ما فيه إشكال عندكم في هذا؟ لا أنا سأل شو الآن، كلام الطبري واضح، يعني هل عندكم إشكال إن بعض كلام الله أفصح من بعض؟ ها؟ لا، هو الآن قال أفصح، في إشكال هذه؟ لا ما في إشكال، ترى ما في مطبات، وهذا هو صحيح، هذا هو صحيح. لماذا شو لاحظوا يا إخوة، معليش إحنا عندنا مشكلة علمية أحيانا، يعني من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع كلامه قد نقع نحن في خطأ علمي، فنحمد لمن يتأدب أدبه، ولكن إيش نناقش القضية العلمية. يعني بعض العلماء خاصة معاصر بعض المعاصرين وبعض من يعني كان قبلهم في الطبقة، إذا جاء هذه القضية يشدد النكير على من يقول إن كتاب الله بعضه أفصح من بعض، وهذا الحقيقة فيه إشكال. لماذا؟ لأن لما نقول بعضه أفصح من بعض لا يعني أن الثاني ضعيف، هو كله يعني كل القراءات في الفصاحة في أعلى رتب الفصاحة، لكن بعد ما تكون في أعلى رتب الفصاحة بعضها يكون أفصح من بعض، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب معروف أن الكلام بعضه يكون أفصح من بعض. ولما يقال أن هذه أفصح من هذه ليس لأن نقول أن هذه رديئة، ولا يقال هذا حتى في كلام العرب، لما يقال هذه أفصح من هذه لا يعني أن الثانية إيش رديئة أو قليلة، لا، وإنما هي لما يقول أفصح من هذه فصيحة لكن هذه إيش أفصح. والذي يريد أن أوصله أنه لم يكن هناك تحرج عند المتقدمين من العلماء في مثل هذه العبارات، وإنما ظهر التحرج عند طائفة من المتأخرين حتى كاد يكون هذا هو المذهب السائد الآن. لكن نقول الصحيح أنه يجوز هذا، وهذا موجود عند علماء توجيه القراءات قاطبة من المتقدمين. لو رجعت من كتب توجيه القراءات مثل إعراب القراءات السبع لابن خالويه أو الحجة لابن زنجلة أو الحجة لأبي علي الفارسي أو كتاب ابن إدريس أيضا في تعليل القراءات أو معاني القراءات للأزهري، ستجدون هذا الذي يستخدمه الطبري هو عين ما يستخدمه هؤلاء، ليس هناك فرق. فإذا الآن مقصود أن الجانب الدرائي، الجانب الدرائي عند العلماء فيه سعة إذا ثبت الجانب الروائي. نعم، هذا أيضا ممكن يستدل به، ما ننسخ من آية أو ننسياناتي أو على أنه إذا عممنا الخيرية أن خير في الـ في الـ في الـ في الألفاظ أو في أيضا الأحكام، لأنهم هم في مثل هذا لا يجعلوها في الأحكام، لكن أيضا يمكن يستدل بها أو يستأنس بها. لكن كون كلام الله نزل على لغة العرب فهو يحكم به أو يحكم بلغة العرب، ما لم يكن هناك نقصا أو خلالا بالمعاني فهذا لا شك أن لا يقال به. وسبق أن طرحنا مسألة السجع وكيف يمكن التعامل بها مع كلام الله سبحانه وتعالى، وكان في تحرز من بعض العلماء في إطلاق السجع على كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، لا لا، ذا من باب الدراية، تقويته من جانب عربي من باب الدراية. سماع من وين؟ لا، هو المصدر، المصدر اللي هو اللغة سماعي، لكن التعامل معها روائي درائي. واللي هو أحيانا يقول أن اختار قراءة يقول لقوله تعالى كذا ينظرها بآية، هذا جانب درائي وإن كانت الآية الثانية منقولة. لا ننظر إلى المصدر، ننظر كيفية التعامل. هنا اقرأ. وأما الأحقاب فجمع حقب، والحقب جمع حقبة، كما قال الشاعر: عشنا كندماني جذيمة، عشنا كندماني جديمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدع. فهذه جمعها حقب. ومن الأحقاب التي هي جمع حقب، جمع حقب قول الله أو أمضي حقوبا، فهذا واحد الأحقاب. وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ مدة الحقب ولا الحقب شيء؟ الحقب، الحقب. فقال بعضهم مدته 300 سنة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن بشير بن كعب في قوله لابثين فيها أحقابا، قال بلغني أن الحقبة 300 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة. وقال آخرون بل مدة الحقب الواحد 80 سنة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. ساق بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: الحقب 80 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم 1000 سنة. ساق بإسناد عن ابن عباس قال: الحقب 80 سنة. ساق بإسناد عن سعيد بن جبير في قوله لابثين فيها أحقابا، قال: الحقب 80 سنة، السنة 360 يوما، اليوم سنة أو 1000 سنة. الطبري يشك. ساق بإسناد عن قتادة قال: الله لابثين فيها أحقابا، وهو ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء حقب بعده. وذكر لنا أن الحقب 80 سنة. ساق بإسناده عن قتادة في قوله أحقابا، قال: بلغنا أن الحقب 80 سنة من سني الآخرة. ساق بإسناد عن الربيع بن أنس: لابثين فيها أحقابا، لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله، ولكن الحقب الواحد 80 سنة، والسنة 360 يوما، كل يوم من ذلك 1000 سنة. وقال آخرون: الحقب الواحد 70,000 سنة. ساق بإسناده عن سالم قال: سمعت الحسن يسأل عن قول الله لابثين فيها أحقابا، قال: أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار، ولكن ذكروا أن الحقب الواحد 70,000 سنة، كل يوم من تلك الأيام 70,000، كألف سنة مما تعدون. ساق بإسناده عن هشام عن الحسن في قوله لابثين فيها أحقابا، قال: أما الأحقاب فلا يدري أحد ما هي، وأما الحقب الواحد 70,000 سنة، كل يوم كألف سنة. وروي عن خالد بن معدان في هذه الآية أنها في أهل القبلة، ساق بإسنادي عن خالد بن معدان في قوله لابثين في أحقابه وقوله إلا ما شاء ربك إنهما في أهل التوحيد من أهل القبلة. فإن قال قائل فما أنت قائل في هذا الحديث؟ قيل الذي قاله قتادة والربيع بن أنس في ذلك أصح. فإن قال فما للكفار عند الله عذاب إلا أحقابا، قيل إن قتادة والربيع قد قال إن هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك لابثين فيها أحقابا في هذا النوع من العذاب، وهو أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فإذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك، كما قال جل ثناؤه في كتابه وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وهذا القول عندي أشبه بمعنى الآية، وقد روي عن مقاتل بن حيان في ذلك ما حدثني، وساق بإسناده عن عمرو بن أبي سلمة قال سألت أبا معاذ الخراساني عن قول الله لابثين فيها أحقابا فأخبرنا عن مقاتل بن حيان قال منسوخة نسختها فلن نزيدكم إلا عذابا. ولا معنى لهذا القول، لأن قوله لابثين فيها أحقابا خبر، والأخبار لا يكون فيها نسخ، وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي. نعم، هذه مسألة أو هذه الآية فيها مسائل كثيرة. نبتدئ أولا الآن كما ذكر الآن في معنى طبعا التحليل اللغوي للفظة الحقب والحقب، لكن في النهاية أنها كما ذكر هي مدة من الزمان، يعني ممكن نقول أن الحقب مدة من الزمان، ثم وقع الاختلاف في هذه المدة. هل الآن الاختلاف في مدة الحقب تؤثر عندنا على معنى الحقب؟ يعني هل اختلافهم الآن فيه يؤثر؟ هذا جيد، يعني انتبه الآن أن اختلافهم في عدد السنين التي تكون في الحقب الواحد ليس له أثر في التفسير ولا أثر في المعاني، فالمسألة الاختلاف هذه ليس لها أثر، لأن مثل هذه القضية في مدة الحقب قد يكون مرجعها اختلاف يعني العرب في تحديد الأحقاب، يعني كم يكون الحقب عندهم، وقد يكون مرجعا آخرا. فأيا كان المرجع ففي النهاية أنه لا يؤثر، أننا نقول أن الحقب مدة زمنية معينة. لكن الآن عندنا لما تكون مدة زمنية معينة، هل يفهم منها أن الكفار يلبثون أحقابا ثم ينتهي العذاب؟ الجواب لا. وقد أشار إلى هذا الربيع بن أنس وأيضا الحسن. الربيع قال لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله، الحسن بعده قال وأما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار، لكي لا يوهم أن هذا التقييد بالأحقاب يدل على انتهاء أو فناء النار، انتهاء العذاب. فإذا هذا أطلق فبقي على ماذا؟ على إطلاقه. طيب، هذا الإشكال اللي في ذهننا الآن أنه قد تشير هذه الآية إلى أن يكون فيه فناء للنار أو انتهاء لهذه النار، جعل خالد بن معدان يقول إنها في أهل القبلة هي، وقوله إلا ما شاء ربك، فكانوا يقول أن العصاة من أهل القبلة يدخلون النار ويلبثون فيها أحقابا ثم يخرجون منها. لكن هل سياق الآيات لما قال سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا إلى ما بعدها تشير إلى أهل القبلة أو إلى الكفار؟ إلى الكفار، فإذا لا مقام لأهل القبلة في هذا المكان، فاستدلال خالد بن معدان رحمه الله تعالى فيه ضعف في هذه الآية، فليس المراد إذن الآن هم أهل القبلة. لكن قوله رحمه الله تعالى يشير إلى أنه كان يوجد إشكالية في عهد السلف في فهم هذا أو في فهم هذه الآية، أنه ما يوجهونها للكفار أو لأهل القبلة. ذكر بعد ذلك اعتراض، قال فإن قال قائل فما أنت قائل في هذا الحديث لحديث خالد بن معدان، قيل الذي قاله قتادة والربيع بن أنس في ذلك أصح، أنه ما للكفار إلا إيش؟ إلا الأحقاب. ثم قال قيل إن قتادة والربيع قد قال إن هذه الأحقاب لا انقطاع لها، يعني الآن طبعا هو الحسن أيضا قال بذلك أنهم يرون أنهم لابثين فيها أحقابا في عذاب لا انقطاع له. الطبري يضع احتمال آخر، هذا الاحتمال الآخر أن هذه الأحقاب تنتهي لكن إيش تبدأ أحقاب جديدة بعذاب جديد. واستدل لهذا بقول سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وهو الذي يدل عليه قول سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فإذا كانوا يقول الآن أن هذه الأحقاب في نوع من العذاب، فإذا انتهى هذا النوع من العذاب والعياذ بالله جددت عليهم أحقاب أخرى إلى ما لا انقطاع له، إلى ما لا انقطاع له. فإذا الآن إما أن تكون الآية دالة على عدم انقطاع مبتداء، أو تكون الآية مشيرة إلى انقطاع نوع من العذاب واستئناف عذاب جديد. والنتيجة في النهاية على هذين القولين أنه أن الآية ليست في القبلة وأن العذاب والعياذ بالله لا انقطاع له. لكن الطبري جعل أن هذا اللي هو التوجيه الثاني هو الأشبه عنده بمعنى الآية، واستدل له بآية سورة صاد. ذكر كلام مقاتل بن حيان، ومقاتل قال إن قوله فذوقوا فلنزيدكم في أحقابا منسوخ بقول فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا. هل يختلف قول مقاتل بن حيان عما اختاره الطبري؟ هانش حسين، هل يختلف؟ نعم، وقال بالنسخ، لكن هل يختلف بناء على كلام السلف في النسخ؟ ما هو مفهوم النسخ عند السلف؟ هل هو نفس مفهوم الطبري ذهب إليه؟ لا، ولا لا يكون تخصيص هنا، هنا إجمال وبينه بيان. قوله بيان. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذا كان مراد مقاتل هذا المعنى يكون موافق لكلام الطبري أو موافق؟ موافق تماما، يعني كلام الطبري يوافق كلام مقاتل ابن حيان، لكن الذي وقع فيه الطبري رحمه الله تعالى أنه لم يفهم مراد مقاتل بالنسخ فقط، وذهب هو رحمه الله تعالى إلى أن النسخ إنما يكون في الأحكام فقط، ولهذا قال في اعتراضه ولا معنى لهذا القول، لأن قوله لابثين في أحقاب خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ، وإنما النسخ في الأمر والنهي. وهذا يدل على أن الطبري رحمه الله تعالى لم يكن يعني لم يكن على بصر بتوسع السلف في إطلاق النسخ أو باتساع مصطلح النسخ عند السلف، وهذا ظاهر من كتاب هذا وأيضا من كتاب اللي هو الآخر اللي هو تهذيب الآثار. فإذا ورد مثل هذه فإنه يعترض عليها أن هذا خبر والخبر لا ينسخ. طبعا نقول نعم الخبر لا ينسخ، لكن إذا كان المراد بالنسخ اللي هو نفس نسخ الأمر والنهي اللي هو النسخ الكلي الإزالة، ولكن هنا ليس المراد بالنسخ هو الإزالة الكلية، وإن المراد بها كما قلنا بيان مجمل. فإذا كان بهذه المثابة فإن كلام مقاتل في النهاية مقاتل بن حيان يتوافق مع كلام الإمام الطبري، يتوافق مع كلام الإمام الطبري. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. إيه نعم، هم هكذا، هم كثير من المتأخرين يفهمون النسخ على ما يفهمه الطبري اللي هو النسخ في الأمر والنهي، ليس مقام أمر ونهي، لا لبثنا في حقابة خبر لا تدخل في الأمر والنهي، ليست في الأحكام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.